عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انشرحت الصدور وسبحان الله علت الوجوه نور وطابت الألسنة بذكر محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا الرابع مع خير البرية في تطهير قلب النبي من حظ الشيطان على الإطلاق. لا شك أن اللعين له في قلوب العباد حظ ونصيب، والأدلة كثيرة لا تحصى، لكننا الليلة عن النبي نتكلم ومع النبي نجلس في تطهير قلب النبي من حظ الشيطان الرجيم اللعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله أسمع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، وقيل حدثت مرتين للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان عند حليمة في بني سعد في فترة الرضاعة، فأخذه جبريل فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله أي قلب النبي في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه حليمة يعني ضئرة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي مصفر اللون متغير من أثر الجراحة. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط لهذه الجراحة في صدر سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكنت أرى أثر المخيط في صدره، فقد كان النبي طفلا يلعب. طبعا الحديث اللي سمعته هذا حديث في صحيح مسلم رحمه الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان ويعجبه ما يعجب الغلمان لأنه بشر، وما محمد إلا رسول، قل إنما أنا بشر، إلا أن الله عز وجل عصمه في طفولته مما يخدش الحياء أو يطعن في المروءة. صل عليه صلى الله عليه وسلم، مثل عليه الصلاة والسلام سماع المعازف والأغاني واللهو وغيره والقول الغير لائق. ومن عناية الله به إرسال أعظم الملائكة للنبي للقيام بهذه المهمة. صل عليه صلى الله عليه وسلم، فأرسل أعظم الملائكة وهو أعظم جراح لأعظم الأنبياء، فاستخرج حظ الشيطان من قلب النبي، فليس للشيطان في قلب النبي أعمال وأقوال. وكان عليه الصلاة والسلام الشرف من الغاسل والمادة المستخدمة في الغسل، وشرف وعاء الغسل، وشرف المغسول، وشرف الجراحة والمعجزة. صلوا عليه وسلموا تسليم. ووقعت الجراحة نهارا في الشارع، ووقعت الجراحة نهارا في الشارع، وقد وعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه كان في قلب النبي علقة فاستخرجها جبريل بأمر الله تكريما وتشريفا وتنزيها وتطهيرا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يجب على كل مسلم أن يبقى في جهاد مع نفسه، لأن فيها حظ الشيطان الذي لم يستخرجه جبريل، وألا يركن إلى نفسه ويعلم تمام العلم أن القلب سيد الجوارح وصلاحه مع صلاح الجسد وفساده بفساد الجسد. وفي رواية أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الجراحة الثانية التطهير حصل مرتين، يقول النبي عند إجراء الجراحة الثانية بينما في حديث أنس أيضا في رواية مسلم أيضا بينما أنا نائم عند الكعبة عند البيت، أو بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول هو أحدهم أو هو خيرهم، خذ خيرهم، فجيء لي بطص من ذهب فيه ماء زمزم، فشرح جبريل صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لأنس: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلب النبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. رواه مسلم. وليس ذلك إلا للنبي: ألم نشرح لك صدرك؟ اللهم يا من شرحت صدر محمد بأمرك، وجعلت محمدا سيد رسلك، وشرفتنا بالانتماء إليه واتباعه، شرفنا بشرح صدورنا لدينه، وشرفنا بإقامة سنته بعده، وشرفنا بالورود على حوضه، وشرفنا بشفاعته الكبرى، وشرفنا بالدخول خلفه ومعه الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.